هذا على مستوى الشباب. وعندما نقول الشباب أيها الإخوة، فنحن نتكلم على عدد كبير منهم في العالم العربي والإسلامي. ف85% في العالم الإسلامي شباب، ويعيش في الدول الأسيوية فقط حوالي 60% من الشباب. وتشير منظمة اليونسكو أن غالبية سكان المدن في العالم الثالث من فئة الشباب، وتزداد النسبة في الأحياء الفقيرة، حيث يبلغ نسبة الشباب في مثل هذه الأحياء إلى 50%. وتمثل فئة صغار السن الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة في دول مجلس التعاون إلى 44% من إجمالي السكان. وفي السعودية نسبة الأعمار ما بين 10 إلى 29 سنة يساوي 41%. فإذا جئنا إلى عدد السكان 25,000 مثلاً أو 26,000، فأنت أمامك الآن قرابة 11 مليون من الشباب في هذه المرحلة العمرية. هؤلاء أيها الإخوة، إما أن يكونوا مناجم ذهب، وإما أن يكونوا قنابل موقوتة تدمر أنفسها وتدمر كذلك مجتمعها. لكن حتى لا نصل لهذه المراحل ينبغي أن نطرح مثل هذا الموضوع، ولذا تم طرحه. هذه أيها الإخوة التي يبدأ عليها الانحراف لها مظاهر نسمعها من الآباء، فتجد بعض الآباء يشكو من ولده فيقول: ولدي لا يفهمني، يعصيني ولا يطيعني، يميل إلى الشلل وتصديق أقوالهم، لا يحب العمل، لا يقيم وزنا للدراسة، لا يهتم بصلاته، يتعلق بتوافه الأمور، لا يتذكر ولا يتعظ، يهتم بمظاهر الترف والميوعة، متعلق بالجوال دائما، سهر عنده طويل وكذلك نوم أطول، عنيف على إخوانه، كثير الصراخ وسريع الغضب، لا يجلس مع الرجال ولا يخدم الضيوف، كثير الكذب والتحايل، يرى نفسه في البيت كأنه غريب، وهو لا يكاد يجلس في المنزل إلا بضع دقائق أو بضع ساعات، يعتبر طلباته ملزمة لوالديه دون أن يقدم شيئا، غامض في تعامله مع والديه ولا يصرح لهم بشيء عند مناقشته، يسير في الحياة بدون هدف، لا يثق بقدراته بل لا يعرفها، يستهتر بالناس، يهتم بالكمال المزيف، يكثر من الحديث في الهاتف، متعلق بالكرة في كل أوقات. نسمع هذه الصور وهذه المظاهر التي يتحدث عنها الآباء، وهي في الحقيقة مظاهر تحتاج منا كآباء أن ننتبه لها أيها الإخوة، وأن نبدأ فعلا بعلاجها. والعلاج أو هذه المظاهر التي سمعناها قبل قليل لا تكاد تخرج عن 5 أشياء، فإن المظاهر الكثيرة تعود في جملتها إلى 5 أمور. وأي انحراف يقع فيه الشباب في أي مكان لا يخرج عن هذه 5. أما الأول، إما أن يكون انحرافا في الدين أو العقل أو المال أو النفس أو العرض، وهي ما تسمى عند أهل العلم بالضرورات 5 في الدين. فأولا الدين، فتجد يقع انحراف في الدين، إما أن يكون الشاب مستقيما أو منحرفا في دينه ببعده عن الصلاة أو عاقل والديه أو غيرها من التصرفات التي تناقض أصل الدين. وقد يصل الخلل في الدين أو الانحراف في الدين إلى مرحلة أخطر، وهي مرحلة الإلحاد والبعد عن دين الله سبحانه وتعالى، كما حصل من عدد كبير من الشباب. ثم نأتي إلى القضية الأخرى وهي العقل، ويحصل انحراف بالعقل بالمخدرات والمسكرات وبالأفكار الهدامة التي تدخل عليهم من خلال مواقع الإنترنت أو تويتر أو الفيسبوك أو غيرها من وسائل التواصل التي يدلفون منها أصحاب الشر. وإما أن يكون هذا في المال، فتجد الشاب يقع في السرقة، إما السرقة داخل بيته أو السرقة في الخارج مع مجموعة من الشلل لمحاولة تحقيق بعض الأمنيات والرغبات الموجودة لديهم. وإما أن تكون في النفس، تجد بعض الأشخاص تكون نفسه رخيصة عنده، ولذا تسمع بين فترة وأخرى بانتحار مجموعة من الشباب. وللأسف أن ثاني قضية الآن في بعض البلاد العربية هي الانتحار، ووجد في بعض البلاد العربية والخليجية أن نسبة الانتحار اليومي يوازي متوسط الانتحار اليومي 3 أشخاص كل يوم، بمعنى أنه ينتحر في السنة قرابة 400 شاب. لماذا يصلون إلى هذه المرحلة؟ هذا ما نحاول علاجه في هذه الليلة بإذن الله، لنرى هل السبب هو فعلا ما يقوله علماء النفس بقضية الإحباط، أو هو قضية كره للمجتمع ولهذا يمارسون نوع من الانتحار، وهو الانتحار بتفجير أنفسهم في المجتمعات الأخرى أيا كان ذلك التفجير، إما بالانغماس أحيانا في بعض الأشخاص أو بالدخول في مسجد من المساجد بحزام الناسف أو في أي مكان آخر. المهم أنه نوع من الانحراف النفسي على النفس. ثم لدينا القضية الأخرى وهي العرض، تجد الإنسان يقع في الفواحش أياً كان نوع هذه الفواحش. هذه أيها الإخوة هي 5 القضايا الكبرى التي يمكن أن يقع فيها الانحراف، فإما أن يكون في الدين أو العقل أو المال أو النفس أو أو يقع في العرض. إلا أن هذه الخمسة أيضا يمكن أن ندمجها في أمرين، فالانحراف إما أن يكون انحرافا فكريا أو انحراف ماذا؟ أو انحراف سلوكي. فإما أن يقع الانحراف في جانب الفكر في أفكار الإنسان وفي عقله وفي قيمه وفي نظره لنفسه ولمجتمعه ولبلده ولحكامه ولعلمائه ولكل شيء، كل هذا الانحراف يقع من خلال الأفكار التي يتشربها هذا الشخص. واليوم ظهرت هذه المشكلة على السطح بوضوح أيها الأحبة، ولهذا بحاجة أن نعمل لها برنامج وقاية قبل أن نعالجها ونذكر أسبابها. ودعوني أذكر لكم في أول لقاء معكم برنامج وقاية لهذه المسألة، وهي مسألة الجانب الفكري، كيف نقي أولادنا من أن يقعوا في هذه المشكلة. ثم بعد ذلك ندلف إن شاء الله إلى مسألة قضية واقعية معاشها اليوم، ما هي أسبابها وما هي العلاجات بعد وقوعها. أما القضية الفكرية أيها الإخوة فإنها من الأهمية بمكان، وجانب العقل والفكري والثقافة من خلاله يستطيع الإنسان أن يحكم على الأمور صحة وخطأ. والناس اليوم لديها رعب وخوف على أفكار أولادها وعقولهم، ويرون بأن توفير مثل هذه الأشياء الجديدة في أيديهم قد تسبب مصيبة بعد ذلك على الأسرة بل المجتمع أيضا. ولذا أقول للإخوة الكرام لا تخافوا من الجديد، بل اجعلونا نحاكم الجديد لأصولنا الإسلامية ومدى استفادتنا منه ومدى تحويله إلى جانب إيجابي إلى جانب سلبي. وأيضا نحتاج أيها الإخوة لكي ننمي هذه القضية أن ننمي حس المقارنة عند الأبناء. الذي نشاهده اليوم من الكبار والصغار أن لغة النقد هي اللغة الغالبة في المجتمع، ولذا نحتاج وأكررها ألف مرة، نحتاج إلى التربية اللفظية الإيجابية، لأن بعض الأسر تعيش بنفسية سلبية، لا يسمع الإبن إلا كلمات التلاوم والشكوى من سوء الأحوال. إذا جلس والدهم معهم يسمعون منه التأفف من هيمنة الأعداء، التذمر من سوء الخدمات، فيتكلم على المؤسسة الفلانية أو الجهة الفلانية أو يتكلم على الطرقات أو الشوارع. نعم هي واقع وتجده موجودا في كثير من الأماكن، لكن هذه اللغة لغة مدمرة للأبناء على المدى البعيد، ويصبح هذا الإنسان أي الشاب يشعر بفساد الدنيا ويتعلم الانطواء والسلبية ويفقد روح المبادرة والإنتاجية في مجتمعه أو على مستواه الشخصي.